السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه مما ترجم عليه النووي بقوله: باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، وبيان حكم الهم بالحسنة وبالسيئة. القصد له مراتب، القصد له مراتب، القصد إلى الشيء له مراتب، أولها الهاجس، ثم الخاطر، وبعضهم يعكس، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم العزم، ثم الهم، ثم العزم، وما بعد ذلك إلا الفعل الذي له وجود في الخارج، فيخرج عما في القلب إلى عالم الشهود. عندك الخاطر ثم الهاجس، أو الهاجس ثم الخاطر، على خلاف بين أهل العلم، والأمر في هذا سهل لأنها كلها معفو عنه. ثم حديث النفس مرتبة ثالثة، ثم الهم، ثم العزم. نظمت في قول الشاعر: مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمعا، يليه هم ثم عزم، كلها رفعت إلا الأخير الذي هو إيش؟ العزم. ففيه الإثم قد وقع، وقد يتبين ذلك من شرح الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي. محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي، واللفظ لأمية. إذا روى مسلم الحديث عن اثنين فاللفظ لأيهما عند مسلم للمنصوص عليه، يقول: واللفظ لأمية، والثاني له المعنى، حديثه يرويه بالمعنى. أمية بن بسطام العيشي هو لفظ صاحب اللفظ، أورد المسلم الحديث بلفظه وبمعنى ما ذكره أو ما رواه محمد بن هال الضرير. مسلم ما فيه إشكال، لأنه ينص ويبين على صاحب اللفظ، بخلاف الإمام البخاري الذي لا يبين ولا يذكر صاحب اللفظ. ف فيروي الحديث عن اثنين ولا يقول اللفظ لفلان كما يصنعه الإمام مسلم. فهل اللفظ لفظ الراويين أو أنه يتجاوز ويتساءل في هذا ولا يؤثر الفرق سواء كان باللفظ أو بالمعنى، لأن جماهير أهل العلم يجيزون الرواية بالمعنى. ابن حجر رحمه الله يقول ظهر بالاستقراء، ظهر بالاستقراء أن البخاري إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ للآخر منهما الثاني، إذا كان عن اثنين فاللفظ للآخر منهما، واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال، عن أبيه عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني الظاهر والخفي عليه الحساب، حتى ما يكن في النفس يحاسب عليه، يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا فيه شدة على المكلفين، وإذا كان هذا الخوف والوجل من الصحابة الذين عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم خير القرون، فما الشأن في من بعدهم حينما كثر التساهل في الأفعال والأقوال فضلاً عما يكن في النفوس وتضمره القلوب؟ لا شك أن هذا شديد. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه من حرصهم على إبراء ذممهم، وهم سباقون إلى مثل هذا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بالظلم الشرك، الظلم الشرك. لو جاء شخص يظلم الناس في أعراضهم في أموالهم يشكو من حاله ويقول إن الله جل وعلا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تقول له المراد بالظلم الشرك؟ يعني ما أنت عليه غير داخل من ظلم الناس في أموالهم وأعراضهم؟ لكن إذا جاءك شخص تظهر عليهم حال العلامات الاستقامة والصلاح والخوف والوجل من الله جل وعلا تخفف عليه، لكن إذا جاء مسترسل ومفرط لا شك أن جوابه يختلف عن جواب الأول. مثل هذا يقال في الأفراد والجماعات والمجتمعات، إذا وجد عالم مربي موجه في بيئة مفرطة يرتكبون الذنوب والمعاصي ويتساهلون في الواجبات، هل يكثر عليهم من نصوص الوعد أو من نصوص الوعيد؟ من نصوص الوعيد من أجل أن يرتدعوا. وبالعكس، إذا وجد في بيئة متشددة، بيئة مفرطة، يؤتي لهم بنصوص الوعد ليخفف عليهم ما هم فيه، لأنه إذا جاء بنصوص الوعيد زاد إفراطهم وزاد تشددهم وزادوا في غلوائهم وخرجوا عن حيز التوسط الذي وصفت به هذه الأمة. ومثله في الطرف الأول، الصحابة لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد خافوا خوفا شديدا من الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ أعظم أنواع الظلم الشرك. ويناسب الجواب هذا للصحابة، لكن لو جاء مثل ما قلنا حاكم ظالم يسفك الدماء ويأخذ الأموال، من قال: أنا والله خايف من الظلم، تقول له: الظلم الشرك؟ إيش معنى هذا؟ يعني استمر على ظلمك. فالأجوبة تختلف. لما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن شق عليهم واشتد عليهم ما جاء في آية البقرة، قال رسول فقالوا: أي رسول الله، يعني يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. إذا كان الحساب على ما خفي في النصوص هذا شاق، لأن الخواطر التي تتردد في النفوس وحديث النفس هذا لا يملك، وسيأتي بيان ذلك في أبواب لاحقة، وأن هذا ليس هو المراد، أو هو المراد ثم نسخ على خلاف بين أهل العلم. وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا؟ كأنهم قالوا هذا شيء لا نطيقه، ومفهومه أنه إذا كان لا يطاق لن يفعل، إذا كان لا يطاق من الأمر البديهي أن الذي لا يطيقه الإنسان ولا يستطيع فعله أنه لن يفعل، لأنه لن يفعل ما يطيق. لو قيل لواحد من الناس: احمل هذه السارية، لن يقول لا، يقول: لن أطيقها. وهما سيان، لأن النتيجة واحدة، لن يحمله، لأنه لن يحمله. والخلاف بين أهل العلم في التكليف بما لا يطاق، في التكليف بما لا يطاق، هل هو جائز عقلا، واقع شرعا، أو ليس بجائز لا في العقل ولا واقع في الشرع؟ شريعتنا ولله الحمد تختلف عن الشرائع السابقة كما سيأتي في آية البقرة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم، يعني أجابهم أجاب دعوتهم كبقية الأدعية الواردة في الآية. كما أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا، لابد أن تظهر الاستجابة لله ورسوله، لابد أن تظهر المبادرة إلى استجابة أمر الله ورسوله. ثم بعد ذلك إذا كان الأمر يشق عليك لابد أن يوجد فيه حل في الشريعة، لابد أن يوجد فيه حل في الشرع. ثم بعد ذلك قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، كما جاء في الآية قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها الناس يعني قرأوها ورددوها ذلت بها، فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، ذلت بها ألسنتهم يعني سهل عليهم النطق بها، يعني الشيء الذي يتكرر على اللسان يسهل النطق به، بخلاف ما يقرأ الإنسان مرة أو يسمعه مرة وقد يكون فيه شدة وصعوبة، يصعب على اللسان أن ينطق به ويصعب على الإنسان على الأذن أن تسمعه. فذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها أو في أثارها في فتح الهمزة والثاء أو كسر الهمزة وسكون الثاء إثرها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول، ظهر إيمانه عليه الصلاة والسلام في توجيه صحابته إلى ما ذكر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون بقولهم سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لأن وظيفة الرسل واحدة والرسل دينهم واحد، وإن كانوا كما جاء في الحديث الصحيح أولاد علات لكن دينهم واحد، الأصل واحد، فالذي يؤمن بواحد منهم يلزمه الإيمان بالجميع، ولو فرق بينهم ولم يؤمن بواحد منهم فإنه يكفر كما لو كفر بجميعهم. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك استجابوا لله ولرسوله نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى بقوله أو فأنزل الله عز وجل نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو استمروا على التذمر ولم يستسلموا ولم ينقادوا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم عوقبوا بمثل ما عوقبت به الأمم السابقة الذين قالوا سمعنا وعصينا. لما قالوا سمعنا وأطعنا واقترؤوها وذلت بها ألسنتهم واستجابت لها قلوبهم نسخها الله. من الذي يقول نسخها الله تعالى؟ الصحابي. ألا المؤلف يقول عن أبي هريرة قال لما نزلت، من الذي يقول نسخها الله؟ الصحابي. وهل يثبت النسخ بقول الصحابي؟ إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة، الآية كذا منسوخة بقول الله جل وعلا كذا، احتمال أن يكون الصحابي قد ذلك قال ذلك اجتهادا منه، هذا احتمال، ولكن الصحابي لن يقول ذلك باجتهاده إلا عن روية ويقين بما تكلم به، لأن النسخ باب عظيم وشأنه كبير، حتى قال جمع من السلف الذي لا يعرف الناسخ والمنسوخ لا يجوز له أن يفسر القرآن، وجعلوا من شرائط التفسير ومن شرائط الفتوى معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة الناسخ والمنسوخ. وسمع علي رضي الله عنه رجلا يقص فقال له أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت، لأنه قد يتكلم بشيء منسوخ مرفوع بحكم مرفوع بحكم آخر متراخ عنه. مثل بعض الطلاب الذين سمعوا من يقول لا يجوز التقليد، والعلم إنما يؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والتفقه على الكتاب والسنة، واترك كتب الرجال، يعني كتب الفقه أو الشروح أو غيرها التي تدلك على فهم الكتاب وتعينك على فهم الكتاب والسنة، يقول اتركها مباشرة، خذ من الكتاب والسنة. يخاطب بذلك طلاب مبتدئين أو عوام من الناس، ويلقي بهذا الكلام على عواهنه، وقد تلقفه بعض الشباب فأخذ يتفقه من الكتاب والسنة وقرأ في هذا الكتاب صحيح مسلم باب ما جاء في الأمر بقتل الكلاب، فأخذ مسدسا فلم يقف أو يرى كلبا إلا أطلق في رأسه رصاصة. باب ما جاء في الأمر بقتل الكلاب. انتهى الدرس. الدرس الذي يليه درس الغد باب ما جاء في نسخ الأمر بقتل الكلاب. ماذا سيصنع بهذا الكتاب الكلاب التي قتلها والحكم منسوخ؟ فالنسخ أمره عظيم وشأنه خطير. نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن ما شكى أو اشتكى منه الصحابة وما شق عليهم من قوله جل وعلا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله من هذا النوع مما لا تطيقه النفوس وما لا يطاق فنسخ. ولله الحمد والمنة. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم، يعني قد فعلت، أجبت دعوتكم، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. هذا الحديث يدل على أن هذه الشريعة شريعة اليسر والتيسير والتسهيل، وليس فيها ما في غيرها من الشرائع من التكاليف الشاقة أو التكليف بما لا يطاق. ولله الحمد والمنة. ولا يعني هذا أن التكليف الذي فيه مشقة منفي مطلقا، والتكليف في الأصل إلزام ما فيه كلفة، تكاليف، لأن المشقة تختلف من شخص إلى آخر، ومن عصر إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، لكنها في الجملة في المقدور ليست في غير المقدور. تجد بعض الناس إذا زاد عليه البرد تيمم، قال ديننا دين اليسر والسهولة. نعم، إذا كان البرد بحيث يكون خطرا على النفس أن تزهق أو يموت هذا مرفوع بلا شك، لكن إذا كان في المقدور فإسباغ الوضوء على المكاره مرغب فيه. إيش معنى المكاره؟ إذا كان الماء بارد أو حار. بعض الناس إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة، صلاة الفجر في الشتاء، قال الدين يسر. قلنا لا، ما هو يسر، لكنه دين تكاليف. كلمة حق يراد بها باطل ليتوصل بها إلى ترك الواجبات، الجهاد الذي فيه إزهاق الروح. مشقة ولا ما هو مشقة؟ وأي مشقة، لكن الدين دين تكاليف. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الذي لا تطيق ما في تكليف. ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ما يقال للأعمى اذهب لرؤية الهلال، أو لضعيف البصر ولم يرى الهلال رآه غيره، يلزمه الصيام. ولا يكلف الناس بإحداث آلات وأدوات من غير ما آتاهم الله جل وعلا لإثبات ما طلب إثباته. ولذلك المناظير استعمالها في رؤية الهلال ليس بواجب، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. لكن مع ذلك استعملت ورؤية الهلال، لأن رؤيتها حقيقية، رؤية بصرية، لكن مثل النظارة، النظارة ترى الكتاب ببصرك، لكن النظارة سبب في توضيح الحروف أمامك، والمنظار سبب في توضيح الهلال. لكن لو قدر أنه ما اتخذ المناظير ولا رآه أحد، قلنا لم يرى الهلال، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاه. هذه هل يلزمك مثلا أن تشتري نظارة لتقرأ القرآن؟ نظارة موجودة، نظرك ضعف عن قراءة ما كنت تقرأه، أو يلزمك أن تشتري مصحفا من الحجم الكبير لتقرأ فيه؟ أنت تفعل ذلك لتكسب الحسنات المرتبة على ذلك، وهذا من طمعك، من طمعك أو من طمعك فيما عند الله جل وعلا، والله لا يكلفك أن تفعل غير ما آتاك، لكن كونك تفعل ذلك لمزيد الحسنات من الله جل وعلا هذا لا شك أنه محمود، والله يثيبك على ذلك. وإلا فالأصل أن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وعلماء الأصول يبحثون مسألة التكليف بما لا يطاق، منهم من يقول يجوز عقلا تحليف التكليف بما لا يطاق، لأن الخلق عبيد الله وله أن يكلفهم بما شاء، ولكنه ليس بواقع شرعا، والخلاف لا قيمة له، لأن العقل عندنا لا يشرع وليس بمصدر من مصادر التشريع. نعم، هو عند بعض الطوائف من المسلمين كالمعتزلة، كالمعتزلة عندهم أنه مصدر، وبعض الطوائف يقدمونه على النص، يقدمونه على النص في أدب الدنيا والدين للماوردي، قال المتبوع التكليف إما من شرع متبوع أو عقل مطبوع، من شرع متبوع أو عقل مطبوع. ولذا لمزه بعضهم بأن فيه نوع اعتزال، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم، والعبرة عند أهل السنة والجماعة وأهل التحقيق ما جاء عن الله وعن رسوله، ما جاء عن الله وعن رسوله في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهوي، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام الكبير المعروف بابن راهوي، واللفظ لأبي بكر، واللفظ لأبي بكر. الآن عندنا الآن اللفظ للأول، وفي الحديث السابق اللفظ لمن؟ للثاني. فليست القاعدة عنده أن يقدم صاحب اللفظ أو يؤخره، لأنه ينص على صاحب اللفظ بخلاف البخاري. واللفظ لأبي بكر قال إسحاق، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. إسحاق بن راهوي لا يكاد يحدث إلا بأخبرنا، وبه يفسر المبهم إذا كانت صيغة الأداء أو صيغة التحديث حدث أخبرنا. إسحاق بن راهوي لا يقول إلا أخبرنا، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران أبو بكر وأبو كريب حدثنا. وكيع عن سفيان، وكيع عن سفيان. الآن كم بين سفيان وبين مسلم؟ كم بينهم؟ اثنين. واحد من الثلاثة وكيع، نعم، واحد من الثلاثة هو وكيع. فبين مسلم وسفيان راويان. والقاعدة التي قررها الحافظ الذهبي أنه إذا كان بين سفيان والإمام من الأئمة الستة كان بينهم اثنان فهو الثوري، وإن كان واحد فابن عيينة لتأخر ابن عيينة وتقدم الثوري. هذه قاعدة وليست كلية، وإنما هي أغلبية. قد يكون شيخ الإمام البخاري أو مسلم أو غيرهما، قد يكون شيخهم عمر فيدرك، قد يدرك الثوري. لكن هذه قاعدة قررها الإمام الذهبي في آخر المجلد السابع من سير أعلام النبلاء. عن سفيان عن آدم، عن آدم ابن سليمان مولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء، قال دخل قلوبهم منها شيء من الخوف والوجل، واشتدت عليهم شدة شديدة. الآن لو يقرر إمام ظالم وغاشم ضرائب على الناس دخولهم لا تبلغ عشرها، ما يصيبهم منها شدة؟ يصيبهم منها شدة. والصحابة لما قرأوا الآية قالوا إذا كنا نبي نحاسب على ما في القلوب نحن نهلك. يقول قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء، يعني من الخوف والوجل، لم يدخل قلوبهم من شيء، يعني غيرها، لم يدخل قلوبهم من شيء يعني غيرها، لأنها فيها مشقة وفيها شدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا. لما جاءوا يشتكون أو يشكون الحال على النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وسلمنا، سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فألقى الله الإيمان في قلوبهم. لماذا؟ لأن الإنسان قد يقول سمعنا وأطعنا بلسانه وقلبه على ما هو عليه، وتغير شيء لما قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا، تغير شيء من واقع الآية ودلالة الآية، ترى المعنى دقيق. يعني أنت لما يقال لك شيء ثم هذا الشيء لم يتغير منه شيء وتلزم بأن تقول تغير، تستطيع ولم يتغير، واقع الآية لم يتغير منها شيء، قولوا سمعنا وأطعنا، قل سمعنا وأطعنا، هل نقول بألسنتنا؟ الذي في القلوب تغير منه شيء؟ الشدة التي وقعت من الآية في الأصل إذا قلنا سمعنا وأطعنا تتغير؟ لا، لكن الله ألقى الإيمان في قلوبهم، لكن الله جل وعلا ألقى الإيمان في قلوبهم. لما قال عمر رضي الله عنه لأنت أحب الناس إلي إلا من نفسي، قال ومن نفسك يا عمر، قال ومن نفسي، قال الآن يا عمر، وش اللي غير القناعة عند عمر رضي الله عنه أن نفسه أحب إليه من الرسول بهذه السهولة إلا قوة الإيمان؟ وإلا تغيير القناعات ما يأتي بهذه السهولة، لكن قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم. فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الآن لما يأتي ثلاثة ثقات عدول يشهدون على زيد من الناس أنه زنى بفلانة وقد رأوه بأعينهم رؤية عين بصرية، رأوه يجامعها كما يجامع الزوج زوجته، ثلاثة ولم يأتوا برابع، فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعني هل تغير أو غير نقص الشاهد الرابع في مطابقة الخبر للواقع وعدم مطابقته لينتقل الخبر من الصدق إلى الكذب؟ هذه حقائق شرعية لا بد أن نؤمن بها ونقول هؤلاء الثلاثة وإن رأوه فأولئك عند الله هم الكاذبون، ما نقول صادقون لمطابقة خبرهم الواقع، لأن الله قال ذلك، ونقول هذه حقيقة شرعية، هذه حقيقة شرعية وإن رأه بأعينهم. فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت. هاتان الآيتان من آخر سورة البقرة جاء في الحديث الصحيح أن من قرأهما في ليلة كفتاه، من قرأهما في ليلة كفتاه، قيل كفتاه عن قيام الليل وقيل كفتاهما أهمه ما أهمه وما يضره، كفتاه مما يضره وما يوقع عليه الهم. ثم قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لسعيد. قالوا حدثنا أبو عوانة واسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري، الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وتحرف في بعض الكتب المطبوعة في الهند إلى وضاع بالعين. سئل عنه أحد الأئمة قال ذاك وضاع، يريد وضاح اسمه. وجاء بعض المفتونين وأبطل حديثا صحيحا بسبب هذه الكلمة، لأنه صاحب هوى، وله يعرف أن أبا عوانة اسمه الوضاح. نعوذ بالله من الهوى. عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي، عن زرارة بن أوفى، عن زرارة بن أوفى. زرارة هذا الذي سمع الإمام يقرأ في صلاة الصبح، يقرأ إيش؟ ها؟ فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير، فمات رحمه الله. بعض الناس يشكك في مثل هذه الأخبار، يموت من سماع آية. هل هو أخشى لله من النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن، أو أخشى من الصحابة الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء؟ يشكك في هذا. وبعض الناس يقول هل زرارة سمع هذه الآية أول مرة؟ سمعها مرارا ولا مات، ليش مات في هذه اللحظة؟ الإنكار موجود من قديم. يقول ابن سيرين هذا الذي يسمع القرآن فيغشى أو يغمى عليه، ضعوه فوق جدار، فإن صدق فهو صادق، فإن سقط فهو صادق، ولا بالمعنى الآخر يصير نصاب. نعم، بعضهم يغمى عليه ويغشى ثم يفيق بعد ذلك، لكن الذي مات نصاب؟ ها؟ ما يمكن. هذا رأي ابن سيرين وتبناه كثير من الناس. شيخ الإسلام يرى أنه لا مانع من وجود، وكونه وجد في التابعين أكثر منه في الصحابة، ولم يوجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه أتقى الناس وأخشاهم لله، قال رحمه الله لا شك أن القرآن ثقيل، إنا سنلقي إليك قولا ثقيلا. في المقابل القلب الذي يتلقى هذا القرآن والوعاء الذي يستقبل هذا القرآن إما أن يكون قويا أو يكون ضعيفا، يبقى القرآن قوي. قلبه عليه الصلاة والسلام فيه من القوة والتحمل الذي وضع فيه من أجل استقبال هذا القول الثقيل وتبليغه للناس، ما يجعله لا يتأثر مثل هذا التأثر، وإلا تأثره بالقرآن عليه الصلاة والسلام وبكاؤه منه يسمع له أزيز كأزيز المرجل، وهو أتقى الناس وأخشاهم لله، قلبه قوي يقاوم هذا الثقل. والصحابة كذلك عندهم من القوة والشدة والصلابة في الدين ما يستطيعون به أن يستقبلوا، قلوبهم قوية يستقبلوا هذا الوحي ولا يحصل لهم شيء من ذلك، ويحصل لهم من التأثر المعروف الذي يحصل للأولياء والصالحين. لكن من جاء بعدهم يستحضرون عظمة هذا القرآن وقوة هذا القرآن، وقلوبهم أضعف، ما تقاوم هذه القوة التي والثقل الذي في القرآن، فيحصل لهم ما يحصل لعدم التوازن. طيب، هل قلوبنا قوية مثل قلوب الصحابة أو ضعيفة مثل قلوب التابعين؟ الإشكال أن عندنا من الجهتين، لا نستحضر عظمة القرآن وقوة القرآن ويقرأ علينا كأنه ليس بقرآن، ونسمع القرآن كما نسمع الجرائد والأخبار، هذه مشكلة، ما نتأثر، هذه مشكلتنا، لقلوبنا أضعف من الضعيفة. لكن عدم تصورنا لثقل القرآن وعظمة القرآن هو الذي يجعلنا نتأثر، وإلا يوجد بيننا أناس إذا سمعوا القرآن بكوا من خشية الله، موجود ولله الحمد. لكن عموم الناس وغوغائهم وكثير من الذين فتنوا بالدنيا وغفلوا عن الآخرة يسمعون القرآن ولا يؤثر فيه، لا لقوة في قلوبهم، إنما هي لغفلة وعدم تصور لعظمة القرآن. يبقى أن زرارة رحمه الله أول مرة يسمع الآية، لماذا ما مات من أول مرة؟ هذا يؤكد لنا أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو قول سلف الأمة وأئمتها. هو في هذه اللحظة بلغ عنده الإيمان إلى حد يحصل منه هذا التأثر، والإنسان يمر به أحيانا، يقرأ آية فيبكي، يقرأها مرارا فلا يبكي، أو يسمعها فيبكي ويسمعها مرة ثانية ولا يبكي، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. يسأل بعضهم أن الذي يسمع القرآن من زيد من فلان ويتأثر ويبكي، ويسمعه من فلان ولا يتأثر، فهل المؤثر القرآن في هذه الحالة أو الصوت؟ ها؟ شو؟ الصوت بمفرده؟ يعني لو قرأ هذا القارئ المؤثر حديث نبوي يبكي الذي بكى من سماع القرآن؟ لا، المؤثر القرآن المؤدى بهذا الصوت، ليس الصوت هو المؤثر، ولذلك هذا الصوت لو قرئ به غير القرآن ما تأثر السامع، فالمؤثر هو القرآن المؤدى بهذا الصوت. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كم باقي؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ويروى أنفسها، فإما أن يكون حدثت أنفسها، الشخص هو الذي حدث نفسه، الله أكبر. مرحبا يا حبيبي، خلنا نجاوب المؤذن، نجاوب المؤذن قبل. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. هذا السائل هذا السائل يقول: هل أسماء الكتب عن التراجم في صحيح مسلم من فعل الإمام مسلم، أم أن الإمام لم يضع في الصحيح سوى الحديث فقط، سوى الحديث فقط. المشاهد في الشروح أنها تختلف في تراجمها، فكل شارح يضع ترجمة من تلقاء نفسه، وهذا يوافق المشهور المتداول عند أهل العلم أن مسلماً لم يضع في كتابه إلا الحديث، ولم يضع فيه تراجم، لا كتب ولا أبواب. ومنهم من يقول أن مسلماً ذكر الكتب، الكتاب مبوب ومرتب على الأبواب ما فيه إشكال، لكن هذه الكتب، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب العلم، كتاب كذا، هل هي من وضع مسلم أو من دونه؟ الكتب، كثير من أهل العلم يقول إن مسلم وجد نسخ مكتوب فيها الكتب، وتراجم الأبواب، باب كذا باب كذا، ليست من مسلم، وإنما هي من الشراح. مما رجح به صحيح مسلم عند المغاربة على صحيح البخاري أنه مجرد من كل شيء سوى الحديث، فلم يكن فيه إلا الحديث السرد. القاضي عياض يقول إنه وقف على نسخة صحيحة عتيقة مترجمة. إيش معنى مترجمة؟ إلى لغة أخرى؟ لا، يعني فيها التراجم الأبواب والكتب كما في صحيح البخاري. يقول عندنا في الكتاب صفحة 21، يقول: ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه لئلا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك. قلت، يقول النووي: وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم، بعضها جيد وبعضها ليس بجيد، إما لقصور في عبارة الترجمة، وإما لركاكة لفظها، وإما لغير ذلك. يقول: وأنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها. وفي إكمال المعلم لمن؟ قاضي عياض. والمعلم المعلم للمازري، وإكماله للقاضي عياض، وإكمال المعلم للأبي، ومكمل إكمال المعلم للسانوسي، وكلها مطبوعة متداولة. يقول في إكمال المعلم قاضي عياض، يقول: وبذلك بطل قول من ادعى أن مسلما لم يبوب كتابه، وبذلك بطل قول من ادعى أن مسلما لم يبوب كتابه، يعني لم يذكر فيه أبواب، لأن القاضي عياض يقول: وقفت على نسخة صحيحة عتيقة مبوبة. وعلى كل حال، سواء كانت هذه التراجم من الإمام مسلم أو من غيره، فلا شك أن الترجمة مفيدة، لأن فيها خلاصة الحكم على الحديث، وطالب العلم يقارن بين هذه التراجم التي ذكرت في هذه الشروح.